المقصود في هذه الجملة تحرير الخلاف في ما ثبت كونه سببا، مثل الكسوف، فإن الكسوف قام الدليل على أن كسوف القمر أو الشمس يرجع إلى نظام حركة هذه الأفلاك، فيكون بعضها تارة حائلا بين الأرض وبين الشمس فيكون كسوف الشمس، ويكون تارة حائلا بين الشمس والقمر فيرى أهل الأرض كسوف القمر، فهذا شيء مقطوع به صحيح معروف. فمثل هذا ينزل منزلته من كونه سببا قدره الله سبحانه وتعالى. وعرفنا بطريق القدر أن صفة وقوع هذا السبب هي كيت وكيف، فصارت حركة النجوم مؤثرة بالشيء الذي وقع. أما ما لم يقم دليل على كونه سببا فهذا لا يسلم به ويمنع من اتخاذه سببا، ويقال إنه من الشرك الأصغر، ويقال إنه من الشرك الأصغر. ومما ينبغي أن يتفطن له أن من الناس من صار يخلط بين وجود الأسباب الشرعية والقدرية، فتارة منهم من يعظم السبب الشرعي ويمنع القدرية، ومنهم من يعظم السبب القدرية ويمنع الشرعية. فالكسوف والخسوف المضروبان مثلا آنفا لهما سببان، أحدهما سبب شرعي والآخر سبب قدري. فأما السبب الشرعي في وقوعهما فهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده، فالمقصود من وقوع الخسوف والكسوف تخويف العباد بتذكيرهم باليوم الآخر الذي يذهب فيه نور الشمس والقمر. وأما السبب القدري فهو حركة هذه الأفلاك وفق ما هو معروف عند علماء الهيئة الفلكية على وجه مقطوع به، فيكون السبب الشرعي صحيحا ويكون السبب القدري صحيحا، فيؤمن العبد بالأسباب الشرعية ويعمل بها، ويؤمن بما ثبت بالأسباب من الأسباب القدرية ويسلم لها. ومن الناس من يقع في طرفي نقيض، فمنهم كما تقدم من يقتصر على السبب الشرعي وينكر السبب القدرية، فيقول إن الخسوف والكسوف يقعان تخويفا للناس، أما ما يذكره هؤلاء فهو كذب. ويقابله من يقطع بالسبب القدري وأنه لأجل حركة الأفلاك، ويستخف بالسبب الشرعي ويقول إن هذه المقالات ترهات يقصد بها إزعاج نفوس الناس. فكلا الطريقين حال الجهلة الناقصين، وأما حال الكملة من العلماء الراسخين فإنهم يؤمنون بالأسباب الشرعية والقدرية وينزلون كلا منزلته. ومن أشهر هذه المسائل الحوادث الكونية التي تقع قدرا مما يؤلم كزلزال أو فيضان أو نحو ذلك، فإن هذه لها أسباب شرعية ولها أسباب قدرية، فنؤمن بأسبابها الشرعية ونؤمن بأسبابها القدرية، ونرد على الطائفتين المتقابلتين، فهذه سبيل الإيمان الكامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.